إياك نعبد وإياك نستعين، فالنصف عبادة والنصف استعانة وهو التوكل. وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، بل لا يقوم عبد بالعبودية إلا بالتوكل. قال ربنا: فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل عباد الله هو صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، فهو التعلق بالله في كل حال. والثقة بالله هي ثمرة صدق التوكل وحقيقته، فبقدر عظم التوكل تعظم الثقة بالله تعالى، حتى يكون العبد أوثق بما عند الله مما يراه ويشاهده بعينه. وقد قال الله لأم موسى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، فلولا كمال ثقتها لما ألقت بفلذة كبدها في تيار الماء تتلاعب به الأمواج حيث يسير النهر. هذه هي الثقة الناشئة عن كمال التوكل. قال شقيق رحمه الله: كنت شاعرا فرزقني الله التوبة، وخرجت من 300,000 درهم ولبست الصوف 20 سنة، لا أدري أني مراء، حتى لقيت عبد العزيز بن أبي رواد فقال: ليس الشأن في أكل الشعير ولبس الصوف، الشأن أن تعرف الله بقلبك ولا تشرك به شيئا، وأن ترضى عن الله، وأن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في أيدي الناس. وهذا فيه أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب والأخذ بها. فأم موسى لم تلقه في اليم إلا بعد أن وضعته في شيء، فالله أمر بالتوكل وأمر بطاعة الأسباب، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة لله، والتوكل بالقلب عليه إيمان بالله. فلا يصح التوكل إلا مع القيام بالأسباب، وإلا فهو تواكل وبطالة وتوكل فاسد. قال ابن القيم: التوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل. ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تذهب أول النهار ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار ممتلئة البطون، حتى لو كانت الأرض جرداء يابسة والزمان قحط مدقع. قال ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم قال: ويدل على أن الناس إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم، فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق إليهم أرزاقهم كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح، وهو نوع من الطلب والسعي، ولكنه يسير. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الحديث دلالة أيضا على أن الإنسان إذا توكل على الله حق التوكل فليفعل الأسباب، فإنها مصدر من مصادر الرزق. بل قال ابن القيم رحمه الله: ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله، ولكن الناس أيها الناس قد يحرمون رزقهم بذنوبهم. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن نفسا لا تموت

احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وقد سمع قول نبيه عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهناً أو عرافاً فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذه الدلائل البينة والآيات الواضحة والأحاديث المبلغة يتعامل بالسحر، ويأتي الكهان وينظر في الأبراج ويصدق المنجمين ويلتفت إلى المشعوذين وأهل التعاويذ. هذا والله العجب. الغيب أيها الناس لا يعلمه إلا الله وحده، لا الملائكة المقربون ولا الرسل المرسلون ولا الجن المغيبون ولا الأولياء المكرمون. قال الله عن ملائكته الكرام: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله عن رسله: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وأمر نبيه محمدًا وهو خير الرسل وخير العالمين أن يبلغ للناس: قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وكان يقول للناس: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال الله عن الجن: فلما خر أي سليمان عليه الصلاة والسلام تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلا أحد يعلم الغيب إلا الله وحده. ولهذا عظم وعيد من يأتي الكهان والعرافين ونحوهم، لأن فعلهم مصادم لما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام من الإيمان بالغيب الذي أمره إلى الله وحده. قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا تأتوا الكهان. وقال عن التنجيم وأهله: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانها، وشاهده واقعنا اليوم، إلا من رحم ربك. ولهذا خافه النبي في آخر الزمان على أمته: إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانها النجوم. ففوض الأمر إلى ربك أيها المسلم يسترح قلبك وتطمئن نفسك ويعظم أجرك. وللذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعلنا من المهتدين واجعلنا من أولي الألباب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم ثبتنا بالإسلام، اللهم ثبتنا بالإسلام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن زوال النعم ومن حلول النقم والفتن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن،